أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يعني نستودع نودع شهر رمضان، نستقبل شهر شوال، هذا العيد إن شاء الله كل عام بخير. هنيئا لمن اغتنم الأوقات في الطاعات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا سي لا نوي دو العيد شوال لو طون يباس بونور ا سولي كي ا بروفيتي دو طون بور رومبلير بور لو دولا. إذن كنا تكلمنا عن الزكاة، هي أمر مهم في الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. La zakat, on parlait, qui est un sujet important. Allah Ta'ala dit, ils n'ont été, n'ont reçu l'ordre que d'adorer Dieu unique, qui n'a pas d'associé, et d'accomplir la prière, et de s'acquitter de la zakat, et c'est cela la religion de droiture. والله تعالى قال وحديث يعني نعرف الحديث وتؤتي الزكاة et tu t'acquittes de la zakat dans le hadith où il cite les cinq principaux devoirs de l'islam. بني الإسلام على خمس، يعني الزكاة أمر مهم. ويقول الله تعالى: ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. معناها طبعا هذا ما معناها، معناها المشرك سيحاسب عن الزكاة وعن الصيام وعن الصلاة، لأنه فرض عليه كان أن يدخل الإسلام ويؤدي الزكاة ويصوم، وإلا لا تقبل منه بدون الإسلام. ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذا بيان واضح أنه لا يجوز إعانة غير المسلم على فعل الحرام لأنه سيحاسب. Donc Allah Ta'ala dit: وَيْلُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Ça veut dire que même le non-musulman, il va rendre des comptes sur la zakat, la prière, le jeûne, parce qu'il fallait qu'il rentre en islam et qu'il s'acquitte de la zakat. Tout ça, ça comptera pour lui des péchés. Mais les faire sans l'islam, ça ne comptera pas, bien sûr. لَا وَيَفْعَلْ هَذِي الْأَشْيَاءَ بِدُونِ الْإِسْلَامِ لَا تُقْبَلْ. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. يعني هناك زكاة هي الفطر وهناك زكاوات أخرى. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: ويا رسول الله فالإبل؟ قال يعني أنت حكيت لنا على الذهب والفضة والإبل لأنه فيها زكاة. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُدِح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بحافرها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني حتى هذا تمشي وتجي عليه، يعني الإبل اللي ما عطيش الزكاة. في حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر كل شيء يعني يسألوا عليه، بقر فيها زكاة، البقر والغنم. قال لا، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. يعني الذهب والفضة يعني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله ومانع الزكاة. إذن لابد الإنسان يعني يؤدي الزكاة، ثم زكاة الفطر، ثم زكوات أخرى، زكاة أموال التجارة، زكاة الذهب والفضة. Donc il y a la zakat de la fin du jeûne. Il y a les autres zakat sur le prophète, il a cité ici celui qui le châtiment de celui qui donne pas, la zakat sur l'or et l'argent, que ce soit que ça sera chauffé le jour dernier et puis ça sera mis sur son front, sur ses son dos, sur ses côtés, et que les chameaux qui donnaient pas sur eux zakat, elles vont l'écraser. De même que les moutons, les chèvres et moutons et les vaches. إذن وقلنا الزكاة هي تكون يعني زكاة الفطر على كل مسلم وعلى من هم على تحت نفقته، أولاد قبل البلوغ والزوجة والأبوين فقيرين، واجب نفقة الأبوين فقيرين في الإسلام المسلمين على كل واحد ماذا صاع من غالب قوت البلد. صاع من الصاع هو 4 أمداد بكفين معتدلين، غالب قوت البلد مثل القمح هنا في كثير البلاد، في بعض البلاد هناك الأرز، في بعض البلاد الذرة، فعلى كل واحد يعطى يعني لمن يعني له كفاية، له زيادة على ما يكفيه لقوته وقوت من هم تحت نفقته وكسوته ومسكنه ودينه. يعني هذا يوم العيد والليلة المتأخرة عنه، إذا عنده ما يزيد على هذا وجبت الزكاة. حتى مولود جديد ولد في آخر يوم رمضان وعاش إلى يعني أول شوال. Donc il faut quoi pour la zakat del fitr, il faut donc un sa' 4 fois les mains des mains jointes pour les mains de taille moyenne de la nourriture de base la plus couramment consommée dans la région, comme le blé dans beaucoup de pays, notamment ici. Sur chacun des enfants qui sont pas pubères, son épouse et ses parents pauvres sur lesquels il doit la charge. S'il a ce qui suffit en plus de sa nourriture de base, ceux qui sont à sa charge, logement, habillement digne d'eux, ce qui suffit pour le jour de l'Aïd, la nuit d'après. Ce qu'il a, ce qui suffit pour ça. Et en plus, il a pour la zakat, et en plus des dettes aussi. C'est là qu'il doit donner la zakat. طبعا عند المذهب الحنفي اللي هو الأكثر استعمالا ولا يجوز إنكار هذا المذهب بالطبع. بعض الناس تسمع يقولك لا تجوز الزكاة إلا بالطعام. هناك مذهب حنفي، مذهب حنفي معتبر عند أهل السنة. مذهب حنفي يقول يجوز قيمة المالية، قيمة عند المذهب حنفي 3 أمداد وليس 4، فلهذا نحن قدرناها. من بعض الناس يقول كاو قالوا 7 وروها وكذا. الفتوى المعروفة هي فتوى الحنفية التي تجيز دفع القيمة، قيمة عندهم 3 أمداد قمح مثال، وثلاثة أمداد قمح حسبناها وكتبنا هناك 2 كيلو و145 غرام، ما يفوتوش 5 أورو، لأن الكيلو قمح في فرنسا 2 أورو تقريبا. فالحمد لله نحن نشرح للناس، بعض الناس يحطوا رقم العاش من جابه. أنت في فرنسا تعيش قمح قديش القمح في أغلب 2 يورو تقريبا الكيلو، إذا زوز كيلو ما يفوتوش 5 يورو، ينوي الزيادة تكون صدقة. إذا هذا فتوى الحنفية يعني في دفع القيمة، ونحن أكثر الناس تعمل بهذا. إنه بعض حتى الوهابية هذا اللي يخالف في كل شيء يقول لا يجوز إلا الطعام، يعني نحن مذاهب الأربعة معتبرة، يجوز تبع مالك الشافعي الإمام أحمد أبو حنيفة، لأن هم يتكلموا بدليل وليس برأيه هيك أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك. Donc, alors, il y a cet avis-là qu'on donne la nourriture, et c'est permis d'utiliser l'avis des Hanafi, parce que ces gens-là, ils donnent des fatwas avec des preuves. Ils n'inventent pas de sa tête à Abu Hanifa ou l'école Hanafi. Donc, chez eux, on peut donner la valeur de 3. Chez eux, c'est 3 pleins de, des mains, des deux mains jointes. De la nourriture la plus couramment consommée, le blé notamment. Donc, nous, on l'a évalué à 2 kg 145 grammes. Donc, il y a hors le kilo, ça fait 2 euros à peu près en France de blé. Donc, ça ne dépasse pas 5 euros. Ce qui, en plus, la personne met l'intention que ce soit sadaqa. Donc, كذلك لا يجوز يعطاها لأي إنسان، يعطيها إنسان يعني يوكل إنسان ثقة يعرف مسائل هذه ويعرف يعطيها لمن، أو يعطيها بنفسه هي يعني لها مصاريف خاصة في القرآن مذكورين في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إذن الفقراء يعني مسلم فقير الذي ليس له يعني ما يكفيه لحاجاته الأصلية، هذا يعطى الزكاة. Donc, on donne à des pauvres musulmans, donc ça se donne à des musulmans en fait, et ou les endettés, le gharimin, donc dans l'aya, ça ne se donne pas n'importe quoi. La tasah zakat li bina masjid ou mustashfa, la. Mذكورين في القرآن في الآية في سورة التوبة منها الغارمين الذين مدينون عنده ديون وحال الأجل مش قادر، هذا يعطى. Donc celui qui a des dettes, qui ne peut pas, qui la, c'est arrivé à échéance. Priorité, on donne à des pauvres. Priorité à la famille proche, si ils sont pauvres. Quelqu'un, il a son frère pauvre, il donne des neveux, je ne sais pas. On donne à des proches. Donc on peut mandater, même par téléphone, quelqu'un mandate quelqu'un, il paye de son argent. Et après, ça devient une dette. Tu peux, je te mandate pour payer pour moi, il donne de son argent, parce que c'est pas valable d'envoyer un mandat pour la zakat ou de payer par virement, c'est pas valable, parce que la zakat il faut de l'argent direct. Donc tu peux mandater quelqu'un, si tu sais des gens pauvres, vraiment pauvres, et t'es pas présent, tu peux dire, tu mandates quelqu'un, il paye de sa poche et puis tu le rembourses, ça devient une dette envers lui. Zakat la tasah bil chèque ou virement ou kada ou tahwil banki ou mandat, هذا لا يصح. إنما يصح أن يوكل إنسان من هذه يقول وكلتك تدفع زكاة عني عائلة فلانية كذا، ثم هو يعطيه يكون دين عليه لهذا الشخص، يعني هكذا ينوي، لا ينسى النية في الزكاة، النية لابد ينوي في قلبه أن هذه زكاة الفرض مش صدقة تطوع، زكاة الفرض. Mais l'intention que c'est la zakat obligatoire, que c'est pas les c'est pas le yani le ce qui sadaqa recommandé. تصح كل رمضان هي السنة يوم العيد قبل الصلاة. يكره بعد الصلاة ويحرم بعد غروب العيد. Non, la sunna c'est donné le jour de l'Eid avant la prière. C'est déconseillé après la prière. Et c'est haram après le coucher du soleil. Yukra ba'da salat illa idha yantazir qarib aw insan ya'fu aw la. Idhan akhirha ghurub yawm al-'eid. Idha ma ataash wajib 'alayhi al-qada. Aw hatta sinin fatu wajib al-qada. L'insan tab w kadha ma kanch yehtem bizakat wajib yahsab kull as-sinin li fatu ya'ti. Donc, bien sûr, il faut donner avant le coucher. Bien sûr, s'il a raté, il doit donner quand même. Il y en a des fois, il arrive, hop, c'est trop. Le soir, il doit donner quand même, le plus tôt. Bien sûr, celui qui a raté des années, avant, il ne pratiquait pas. Après, il a commencé à faire la prière, tout ça. La zakat aussi, il doit rattraper le jeûne. La zakat, il faut compter toutes les années qu'il n'a pas donné et rattraper. Donc ça, c'est important. Et donc, هناك طبعا زكاة أموال التجارة الذهب اللي بقى سنة هذا في زكاة مهم زاد يا البيان كوميرسيو هذا كل اللي بيع يعني اللي عنده يعني حوانيت تبيعوا فيها هذا في زكاة في تفصيل يعني ذكرناه نحن سابقا يحسب المال بعد سنة قمرية يحسب السنة القمرية لأنه إذا يحسب السنة الشمسية يكون فات 10 أيام ولا أكثر وما عطاش لأنه السنة الشمسية أطول السنة الشمسية فيها 31 والتافين أشهر فتكون أطول من السنة القمرية لأنه السنة القمرية فيها إلا 29 و30 شهر pour les biens commerciaux quelqu'un qui a des commerces tout ça il y en a beaucoup il doit donner la zakat on compte après un an donc un an lunaire c'est pas un an solaire c'est pas un an solaire janvier février non ça fait plus il aura retardé parce que une année solaire est plus grande qu'une année lunaire. Une année lunaire, il n'y a que 29 ou 30 les mois. Une année solaire, il y a environ 10 jours de plus. Parce qu'il y a les mois de 29, de 30 et 31. Donc, ils en comptent toujours en lunaire. Et ceux qui ont, bien sûr, l'or, l'argent, bien sûr. Il y a des détails. Combien le seuil. Pour l'or aussi. Pour les biens commerciaux. إذن في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم في سبيل الله يعني جمهور المفسرين في سبيل الله معناها الغزاة ليغزو دافع لينشر الإسلام ليس في سبيل الله في القرآن في عدة مواضع معناها الغزو في سبيل الله كلمة في سبيل الله في أغلب المواطن في القرآن معناها الغزو فالعلماء فسروا في سبيل الله ليس أي عمل خيري الأعمال الخيرية كثيرة في سبيل الله ليس كل عمل خيري عند أغلب المفسرين معناها الغزاة قبل اللي ما عندهمش يعني راتب من الدولة قبل في عهد السلاطين وكذا يعطون من الزكاة إذن شوفوا لاحقا التفاصيل الأخرى لكن الأكثر هم الفقراء Donc il y a les 8 catégories citées dans Sourate Tauba, ayat 61, et parmi les pauvres et les entêtés. Puis il y a d'autres détails donc, pour les autres catégories. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, ta'ala Ameen. Allahumma rizqna amal nafi'an, wa rizqna wasi'an, jiva'an kulida'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalina, alhamdulillah, Rabbil Alameen.